الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى أرسل رسله ليدل العباد على ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فقال الله تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ويدخل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي على الرسل وختمهم برسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ ما أوحاه إليه. فقال الله جل جلاله له في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أنزله الله وأوحاه إليه، وأشهد على ذلك الناس في حجة الوداع العظيمة والمشهودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وقد رفع إصبعه الشريف عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وصار من المعلوم من الدين ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أنزله الله تعالى إليه. وأكمل الله النعمة وأتم الله تعالى الدين، وبناء على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. والمقصود الوضوح والبيان، فدين الله تعالى واضح ودين الله تعالى بين لا خفاء فيه، لذلك وصف الله القرآن بالمبين. فقال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال الله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، وغير ذلك من آيات. فهذا البلاغ الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين الخبر وبين الأمر. وقد قال الله تعالى في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. طيب، والمؤمن له موقف واضح بناء على هذا البلاغ المبين الذي بلغه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. هكذا ذكر البخاري هذا الأثر معلقا في صحيحه عن محمد بن شهاب الزهري الإمام المشهور رحمه الله تعالى. وهذا الأثر موصول في كتاب السنة للإمام الحافظ أبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. طيب، بناء على هذا تلقى الصحابة رضي الله عنهم الدين كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أصول الاعتقاد، ولم يكن بينهم فيها خلاف أبدا البتة، لم يكن بينهم رضي الله عنهم فيها خلاف، ولذلك صاروا هم الجماعة المعصومة. ومن اعتقد ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد فهذا سالم، وهذا ناج يوم القيامة. وعلى هذا اتبعهم التابعون بإحسان، والمؤمنون الذين ساروا على هديهم وعلى منهاجهم. طيب، لكن جرت سنة الله سبحانه وتعالى الكونية على أن يحدث الاختلاف والافتراق في هذه الأمة كما حدث للأمم الماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الحديث مشهور رواه أبو داود وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف، من كثرة الاختلاف في أصول الدين. هذه عبارات العلماء دقيقة طبعا. فهذا الاختلاف ابن رجب يقول في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات. إذن الاختلاف في أصول الدين وفي الاعتقاد شيء ما سلمت منه هذه الأمة، وهذه سنة الله تعالى القدرية الكونية، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة جل جلاله. طيب، هذا الاختلاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العلماء معه حديث افتراق الأمة أيضا كما وقع للأمم الماضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة، فقال عليه الصلاة والسلام: هم على ما أنا عليه وأصحابي، هم على ما أنا عليه وأصحابي. طيب، على الرغم من وقوع هذا الاختلاف كسنة كونية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة فيها فرقة مستمسكة بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن الحق لم يختفي، والعدل أيضا لم يختفي مهما كثر الضلال ومهما تشعب. ولذلك هناك قواعد ضرورية لا بد من ضبطها ولا بد من تدينها في مسائل الاختلاف وفي مسائل الافتراق هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طيب فهذا الحديث أصل في ذم الافتراق، هذا الحديث أصل في ذم الافتراق. ومن فارق السنة ومن فارق هدي الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب العظيم فلا شك أنه ضال، ولذلك توعده النبي صلى الله عليه وسلم بدخول النار يوم القيامة. فهذا في الاعتقاد وفي أصول الدين. وسنذكر أن الاختلاف في فروع الدين المنضبط بالضوابط الشرعية المعروفة عند العلماء في الأصول فهذا لا يقتضي ذما بل يقتضي يعني مدحا، وصاحبه دائر بين الأجر وبين الأجرين. إذن الذي يعنينا هنا أولا أن حديث الافتراق مختص بأصول الاعتقاد ومختص بأصول الدين العظمى، وهذا الذي بينه العلماء. ففي شرح هذا الحديث يقول العلامة محمد شمس الحق العظيم أبادي رحمه الله تعالى في عون المعبود شرح سنن أبي داود، قال قال العلقمي قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا، ألف كتابا في شرح حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة. قال فيه قد علم أصحاب المقالات، هذا شرح الحديث الآن، قال قد علم أصحاب المقالات. والمقالات يقصد العلماء بها أصول الفرق، المقالات يقصد العلماء بها أصول الفرق، مثلا مقالة الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة، مقالة الرافضة الإمامة بفهمهم لها، مقالة المرجئة إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وهكذا. المهم كلمة المقالات يقصدون بها أصول الفرق. طيب قال قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه، يعني هذا الحديث لا يتحدث عن الاختلاف في مسائل الفقه، يعني كخلافة بحنيفة مع مالك مع الشافعي مع أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا شنو؟ هذا ضرب. وحديث افتراق الأمة هذا ضرب آخر. طيب قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، قال وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق، أهل الحق لهم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب قال من خالف أهل الحق في أصول التوحيد، إذن هذا شرح المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. فالمقصود شنو؟ المقصود من خالف أهل الحق الذين وافقوا الصحابة رضي الله عنهم في أصول التوحيد. قال وفي تقدير الخير والشر، تفصيل أصول التوحيد تقدير الخير والشر له مبحث القدر. قال وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة، هنا يرد على الشيعة الروافض، وما جرى مجرى هذه الأبواب، انتهى كلامه. إذن يفهم من هذا الكلام أن حديث الافتراق متعلق بمن خالف أهل الحق في أصول التوحيد. وذكر شيئا من تفصيل هذا الحديث عن القدر وبالحديث عن الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفصيل هذا الكلام ذكره الإمام قوام السنة أبو القاسم الطيب الأصفهاني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة المشاهير، توفى سنة 535 هجرية. كتب كتابا عظيما سماه الحجة في بيان المحجة، وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب تحدث قوام السنة رحمه الله تعالى عن أصول التوحيد العظمى التي اختلفت فيها هذه الفرق وفارقت فيها الصحابة رضي الله عنهم. طيب قال الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول، هذا بالنسبة لإنه بالنسبة للافتراق. قال الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول. طيب قال القول في ذات الله سبحانه، هذا شنو الأصل الأول؟ القول في ذات الله سبحانه، هذا الأصل الأول للفرق الضالة التي فارقت الصحابة رضي الله عنهم. الأصل الأول قال القول في ذات الله سبحانه. طيب الأصل الثاني قال والقول في صفاته، صفات الله سبحانه وتعالى، والقول ده الأصل الثالث، والقول في أفعاله، هذا باب القدر طبعا، هذا باب القدر. طيب الأصل الرابع قال والقول في الوعيد، القول في الوعيد. طيب الأصل الخامس قال والقول في الإيمان، طبعا هذا موضوع شنو؟ موضوع الكتاب. قال والقول في الإيمان، هذا الأصل رقم خمسة. قال والقول في القرآن، هذا الأصل الثالث للفرق الضالة، القول في القرآن. والأصل السابع قال والقول في الإمامة. طيب دي سبعة أصول، ثم فصلها رحمه الله تعالى فقال فأهل التشبيه ضلت في ذات الله، وهؤلاء الذين مثلوا الله تعالى بمخلوقاته، مثلوا الله تعالى بمخلوقاته. طيب قال فأهل التشبيه ضلت في ذات الله، والجهمية دنمرتين، والجهمية ضلت في صفات الله. طبعا موقف الجهمية من الصفات معروف، صفات الإلهية. قال والجهمية ضلت في صفات الله. طيب نمرة ثلاثة قال والقدرية ضلت في أفعال الله، باب القدر. طيب نمرة أربعة قال والخوارج ضلت في الوعيد، طبعا بنوا مذهبهم على تكفير مرتكب الكبيرة وتارك الطاعة الواحدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب قال والمرجئة ضلت في الإيمان، والكتاب موضوع الدورة كتاب الإمام أبي عبيد رحمه الله تعالى صدره بالحديث في باب الإيمان عن أهل السنة وتعريفهم للإيمان وعن المرجئة وتعريفهم للإيمان. طيب قال والمرجئة ضلت في الإيمان، قال والمعتزلة ضلت في القرآن، طبعا عقيدتهم من القرآن شنو؟ مخلوق وليس كلام الله تعالى. قال والرافضة ضلت في الإمامة، وعندهم شنو؟ أقوال شنيعة مستقبحة في باب الإمامة معروفة في كتب الفرق. إذن هذه هي أصول شنو؟ هذه هي أصول الفرق، هذه هي أصول الفرق. طيب يدخل في هذا الكلام لزاما يعني تعريف الفرقة ذاته، يعني شنو الفرقة، ما هي الفرقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. طيب كلمة فرقة هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في الحديث، وفي تفصيل الكلام الذي ذكره قوام السنة رحمه الله تعالى، وفي كلام العلماء بالنسبة لشرحهم لحديث افتراق الأمة، فظاهر أن نبضة الفرقة في الاصطلاح والتوصيف الشرعي مرتبطة بالاعتقاد بالنسبة لأصل عقائدهم في مسائل الافتراق. ويظهر هذا واضحا في تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى للفرق، وهذا التعريف في كتاب الاعتصام، وهو كتاب مشهور طبعا كتبه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فعندما عرف الفرق قال الشاطبي: هذه الفرق إنما تصير فرقا ب، يعني هذا النمط الحيث هذا النمط لتوصيف الفرق، قال هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، في معنى كلي في الدين اللي هي وصول كله وصول التوحيد ووصول الاعتقاد، خلاص. قال بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، لا في جزئي من الجزئيات. قال إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالف ليقع، لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. لذلك يعني مثلا باب الصحابة رضي الله عنهم، فأهل السنة مثلا أجمعوا على تعظيم الصحابة وعلى تبجيلهم وإكرامهم رضي الله عنهم، وهذا باب مشهور جدا عندهم. لكن يوجد بينهم شيء من الاختلاف الطفيف جدا في باب الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم. فمثلا أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه وجلالته وإكرامه وعظيم فضائله ومناقبه، لكن وجد بينهم خلاف طفيف جدا، هل أفضل عثمان أم علي، هل أفضل عثمان أم علي؟ وجمهور أهل السنة وهذا الراجع قطعا أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنهم جميعا. فهذا الخلاف مثلا بين أهل السنة في أفضلية عثمان مع علي رضي الله عنهما أيهما أفضل، لا شك أن بين هذا الكلام وبين كلام الشيعة الرافضة في الصحابة عموما، بين أهل السنة وبين الرافضة في هذا الباب بعد المشرقين. فالشيعة ضلالهم في الأصل الكلي، وهو أنهم ضلوا في باب الصحابة جملة وتفصيلا، أما أهل السنة ما ضلوا أبدا في باب الصحابة، إنما هداهم الله تعالى إلى الحق، لكن ما اتفقوا في كلية الصحابة على جميع هذا الباب أو في جميع هذا الباب كاختلافهم في أفضلية عثمان وعلي. لكن هذا موضوع، وعقيدة الرافضة في الصحابة رضي الله عنهم هذا موضوع آخر. لذلك إذا وجدنا إنسانا يعني يعتقد إكرام الصحابة ويعتقد تعظيمهم على الوجه الشرعي المطلوب ويعتقد إكرامهم، لكنه يعتقد أن عليا أفضل من عثمان، فهذا لا يضلل، هذا لا يضلل. أما الذي يعتقد عقيدة الرافضة في الصحابة فهذا يضلل ولا كرامة، هذا يضلل ولا كرامة. فهذا معنى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. طيب إذن يعني في باب افتراق الأمة وفي باب الفرق الضالة والمنحرفة، فالعلماء فصلوا هذا الباب تفصيلا كافيا وكافيا، وهذا بالنظر إلى أن العقيدة تبنى عليه، وبالنظر إلى أن الذي يضل فيه ويخالف فيه سيدخل نار جهنم يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل السنة بعد أن بينوا عقيدتهم التي أخذت من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة بيّنوا المآخذ على الفرق التي خالفت الصحابة وفارقتهم في الاعتقاد. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: وشعار هذه الفرق، يقصد الفرق ال 72 الضالة، قال: وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب، مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. دي ثلاثة أصول معصومة: الكتاب، السنة، الإجماع. بعدها الإجماع متى ما ذكر فيدخل فيه ابتداء إجماع الصحابة رضي الله عنهم، يدخل فيه ابتداء إجماع الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة. هذا ضابط شنو؟ ضابط أهل السنة. قال: من قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة. إذا الأمور التي اختلفت فيها الفرق لا بد من تقرير أصل عظيم، وهو العقيدة التي تعتقدها، سواء كان في باب الصفات أو باب القدر أو الموقف من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الذي تعتقده لا بد أن يكون عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإذا اعتقدت شيئا في هذه الأصول التي افترقت فيها الأمة لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمارة الضلالة، وهذه علامة مفارقة الحق. طيب، هنا لما الشيخ ذكر الكتاب والسنة والإجماع، فالشيخ نبه في موضع آخر من مجموع الفتاوى لزمهم، فقال إن الإجماع على قطع، لأن الإجماع إما قطعي وإما ظني. الإجماع الظني هو الذي لا يعلم فيه مخالف، لكن قد يوجد، وهذا يحكيه أساطير العلماء، يعني مثل أحمد بن حنبل، ومثل النووي مثلا، ومثل الحافظ بن حجر، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من العلماء. هذا الإجماع يحكيه العالم بناء على أنه لم يحصر على مخالف، لكن قد يوجد مخالف. هذا يسمى الإجماع الظني، وهو الذي كان الإمام أحمد يقول فيه: ما يدريك لعلهم اختلفوا. أما الإجماع القطعي فشيخ الإسلام ابن تيمية قال: لا بد أن يستند إلى نص. الإجماع القطعي لا بد أن يستند إلى نص، والنص إما يكون من القرآن أو يكون من السنة الثابتة. طيب، فعد الإشكال في جوين. الإشكال بيجي في أن الفرق التي ضلت وفارقت الصحابة رضي الله عنهم قد يكون عندهم نصوص، قد يكون عندهم نصوص، فيستدل لعقائدهم بنصوص قد تكون حتى من القرآن وفي السنة، قد تكون حتى من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن السنة الصحيحة عموما. فإذا من أين يأتي الإشكال؟ فالعلماء قالوا: يأتي الإشكال من أنهم فهموا النصوص خلاف فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص. لذلك مثلا من باب المثال، لما تمشي تقرأ مثلا الكشاف بتاع الزمخشري، خلاص لما تقرأ الكشاف بتاع الزمخشري ويجي يقرر لأنه مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، طبعا هذا شنو؟ هذا عقيدته. فالزمخشري مبغول بكلام في هذا من راسه، بيقول ويدلل على هذا بآية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية. وطبعا ذكر فيها كلام، يعني كلام قبيح جدا، ولا يعني شنو، لا يطاق يعني شنو سماعه، وحمل على أهل السنة حملة جائرة وظالمة. يبقى مثلا هنا الزمخشري عنده شنو؟ عنده النص وهي الآية، لكن من أين أتاه الضلال؟ أتاه الضلال في فخ الاستدلال، ففارق الصحابة رضي الله عنهم في الفهم الصحيح. لذلك الضلال يأتي من شنو؟ يأتي من بابين. الباب الأول الكلام بلا دليل، خلاص الباب الأول الكلام بلا دليل. لذلك نقل ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة عن شيخه ابن تيمية قال: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل جامع، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الإشكال الثاني أو الباب الثاني في الضلال بيجي من الفهم السقيم للدليل، يأتي من الفهم السقيم للدليل، كما فهم الزمخشري آية القتل في سورة النساء، وكما فهم المرجئة حديث الجهنميين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط. فلو أن الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، باب يعني حكم مرتكب الكبيرة، لو وقفوا مع أنفسهم وقفة وقالوا هذا الذي توصلنا إليه من الآية لم يتوصل إليه صحابي واحد، فهنا كانوا سيتهمون فهمه، لأن الأصل المتقرر عند أهل العلم أن الناس لا يمكن أن يكونوا أحسن فهما من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك المرجع في باب الإيمان بكل تفاصيله لو وقفوا مع أنفسهم وقفة وقالوا هذا الذي توصلنا إليه من حديث الجهنميين، خلاص لماذا لم يقل به صحابي واحد؟ فلو وقفوا مع أنفسهم هذه الوقفة فما كان سيقول الذي قاله؟ إذا المقصود شنو؟ المقصود لا بد من دليل صحيح، ولا بد من فهم صحيح، والفهم الصحيح لا يتأتى إلا إذا جعلت الصحابة رضي الله عنهم هم أئمتك في هذا الشأن. يبقى يعني أول مآخذ أهل السنة على الفرق هذه، أول مآخذ أهل السنة عليهم أنهم شنو؟ أنهم خالفوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. لذلك هي فرقة ضالة في أصلها، لا بد أن يكون أصلها هذا غير مأخوذ من الصحابة رضي الله عنهم. فأصل الخوارج بالنسبة لمرتكب الكبيرة ما تلقوه عن الصحابة، والجهمية مذهب في الصفات ما تلقوه عن الصحابة، وكلام المعتزلة في القرآن ما تلقوه عن الصحابة، وهكذا شنو باقي الفرق. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كلمة جامعة مانعة، قال أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة يعني كلمة شافية وكافية وجامعة ومانعة في هذا الباب. قال أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المأخذ الثاني الذي أخذه أهل السنة على هذه الفرق التي فارقت الصحابة رضي الله عنهم، الاجتهاد في غير موضع الاجتهاد، الاجتهاد في غير موضع الاجتهاد. وطبعا الاجتهاد عنده ضوابط وعنده مجالات، يعني في أمور ما قبل الاجتهاد أصلا. ولذلك هناك الزهر قال شنو؟ قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا شنو؟ وعلينا التسليم. في مواضع ما فيها اجتهاد غير قابلة للاجتهاد أصلا. وهذه الفرقة الضالة اجتهدت في غير موضع الاجتهاد، فلما اجتهدت في غير موضع الاجتهاد فجعل المسرح للعقول، والعقل عندما يفتح له المجال ليسرح فلا شك أن عقول الناس متفاوتة تفاوتا لا يعلمه إلا الله. ولذلك ففتحوا على أنفسهم باب الشر هذا. طيب لذلك أهل السنة عندما تحدثوا عن الاجتهاد فقالوا أصول التوحيد وأصول الاعتقاد التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذه غير قابلة للاجتهاد، خلاص هذه غير قابلة للاجتهاد. وفي هذا يعني الموضوع العلماء أو أهل السنة جعلوا الاجتهاد على نوعين. النوع الأول الاجتهاد في الفروع، والنوع الثاني الاجتهاد في أصول التوحيد والاعتقاد. في النوع الأول قالوا الاجتهاد جائز ومطلوب شرعا، وبعضهم أو أهل السنة قالوا بل هو فرض خلاص. والمقلد الذين سدوا هذا الباب رد عليهم العلماء، حتى أن السيوطي كتب كتابا كاملا سماه الرد على من أخلد إلى الأرض وأبى أن يكون الاجتهاد في كل عصر فرض. طيب في هذه الجزئية يعني أهل السنة قالوا لا مشحة في الاجتهاد، بل الذي يجتهد فإنه يدور بين الأجر وبين الأجرين، بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إذا اجتهد الحاكم أي العالم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فهذا الحديث أصل في هذا الباب، فيه جواز الاجتهاد، وفيه أن المجتهد بين حالين، إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. طيب في هذه الجزئية يعني في أصول عظيمة لأهل السنة يعني نذكرها تتميما للفائدة، والحاجة تمس إليها خاصة في عصرنا هذا بالنسبة لنا للاجتهاد في فقه الفروع. طيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ولا يخلو الرجل، الرجل هنا مقصود بالعالم، قال: ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا. ما بيطلع من شنو؟ من الحالين دين. قال: ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا. ده كمان صنف ثالث، لكن شنو؟ ده حال دوبراه. قال: فالأول مأجور، يعني الذي يجتهد ويصيب الحق هذا شنو؟ هذا مأجور. قال: فالأول مشكور، مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له. ده الذي اجتهد فأخطأ، هذا معلوم، هذا الشيخ يعني بيقول معفو عنه مغفور له. والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين، ده الثالث. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وهذا كلام غاية الإنصاف وغاية الدقة، وهو كلام عالم بصير عرف مرام النصوص ومقاصدها من حيث العموم. وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة لاجتهاد منه اجتهاد في الفروع طبعا، فقال أبو حنيفة: أحد القولين خطأ والمأسم فيه موضوع. بالنسبة لاجتهاد الصحابة إذا اختلفوا في الفروع، فأبو حنيفة يقول أحد القولين خطأ والمأسم فيه مرفوع. طيب هذا شنو؟ بالنسبة لشنو؟ هذا الأصل. طيب هذا الأصل في القرآن الكريم مذكور، هذا الأصل في القرآن الكريم مذكور. الله سبحانه وتعالى يقول: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الآيات في صحيحه وذكر كلاما عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال الحسن فحمد سليمان، أي حمد الله تعالى سليمان. طبعا داود اجتهد وسليمان اجتهد الاثنين. طب الحسن البصري قال فحمد الله تعالى، قال فحمد سليمان ولم يلم داود، حمد سليمان ولم يلم داود. طبعا الصواب كان في قول سليمان وداود لم يصب، فالله حمد سليمان لكنه لم يلم داود عليه السلام. قال فحمد سليمان ولم يلم داود. قال ولولا ما ذكر الله من هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. هذا كلام شنو؟ كلام الحسن رحمه الله تعالى. وللإمام العلامة عبد القادر بن بدران الحنبلي رحمه الله تعالى كلام نفيس أيضا في هذه الجزئية في كتابه المشهور المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. طيب قال ابن بدران ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص سليمان بالتفهيم. ليه؟ لأن الاجتهاد لمن يقع في الفروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه جعل بين صواب وخطأ. طيب أيضا طالما هو بين صواب وخطأ فهذا يعني أن الحق لا يتعدد، وهذا كلام مالك رحمه الله تعالى، الحق لا يتعدد. قال ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص سليمان بالتفهيم، إذ كان يكون ترجيحا بلا مرجح، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. إذن داود أخطأ في اجتهاده ومع ذلك مدحه الله، فهذا دل على أن العالم إذا اجتهد في فقه الفروع فإنه ممدوح ولو شنو ولو أخطأ، لكن خطأه لا يتبع، لأنه لا يمكن أن تتعبد الله بشيء سماه النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. الله لا يتعبد بالخطأ، إنما يتعبد الله تعالى بالصواب. فهذا الخطأ عندما يبدر من العالم المجتهد فالله تعالى لا يلومه ولا يؤثمه بدليل أن الله مدح داود بعد خطأه في الاجتهاد. قال لأن المخطئ لا يمدح، فدل على أن الحق في قول مجتهد معين، وأن المخطئ في الفروع غير آثم، وأن المخطئ في الفروع غير آثم. طيب يبقى دشنو ده النوع الأول، ده النوع الأول، ويجمل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال وأهل العلم والإيمان لا يؤثمون ولا يعصمون. هذا تلخيص ابن تيمية رحمه الله لمسألة الاجتهاد في الفروع. قال أهل العلم والإيمان لا يؤثمون ولا يعصمون، يعني أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، أبو ثور مثلا، الأوزاعي إلى آخر هذه السلة المباركة من العلماء والأئمة. العقيدة فيهم في باب الاجتهاد أنهم غير آثمين إذا أخطوا، فلا يتبع على الخطأ ولا يذموا، وبالجانب الثاني لا تعتقد عصمتهم، لا تعتقد عصمتهم. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم سيخطئون فهذا دل على أنهم شنو؟ دل على أنهم يعني غير معصومين، وطالما أنهم غير معصومين فهذا شنو؟ يعني يقتضي أن لا يتبع في كل ما قالوه. طيب في نقطة حكيناها في مقام سابق عندنا علاقة بهذه المسألة، وحكاها الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله تعالى في باب العصبية وعدم يعني شنو اعتقاد عصمة أئمة الاجتهاد. فالشيخ بيقول أنه كان عامل درس في القاهرة، وموضوع الدرس كان باب الولي في النكاح، الولي بالنسبة للمرأة في النكاح. طبعا أبو حنيفة صحح الزواج دون ولي المرأة، وعند الزواج المرأة مستحب لكن ما شرط في صحة النكاح، والجمهور بيبطل النكاح إذا كان دون شنو؟ إذا كان دون ولي بالنسبة للمرأة. والراجع قطعا مذهب الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فالشيخ قال استعرضت كل الأدلة بتاعت الجمهور، وهي أدلة صحيحة وصريحة، حتى في أدلة من القرآن الكريم نفسه يعني، وبين أن أبو حنيفة اجتهد وأخطأ ولا يتبع على خطئه. فالشيخ يعني يقول كان أحد الحضور حنفي، الشيخ ما يعرفه، فقال الرجل رفع يده وقال: قال يا شيخ أي مرة في الدنيا دي كلها، يعني من اليابان لأمريكا من النرويج لجوهانسبرغ، قال أي مرة في الدنيا دي كلها يتزوجوها على غير مذهب أبو حنيفة؟ قال زواج باطل. ف يعني ثاني الشيخ حيقول لنا شنو؟ إذا الموضوع موضوع عدل الشيخ أصل سنة الأدلة وضحها. فالشيخ قال: قلت له خلاص يا أخي أنا ذاتي دارتها لك. قال تفضل. قال: قلت له إذا كان أي مرة في الدنيا يتزوجوها بمذهب أبو حنيفة يا زواج باطل؟ قال: قلت له الإمام أبو حنيفة نفسه ذاته أمه زوجوها كيف؟ يعني ما حيقول أبو حنيفة أمه زوجها بمذهب أبو حنيفة. هذا كلام ما بيدخل جنو، أدخل العقل. فالرجل عرف شنو؟ يعني عرف حقيقة الحال. فالمقصود شنو؟ يعني المقصود أنه جعل ابن تيمية رحمه الله لخص هذا الباب كله في هذه العبارة: قال أهل العلم والإيمان لا يؤثمون ولا يعصمون. فلا تعتقد إثما لعالم اجتهد. ليه؟ لأنك لو أثمت بتخالف الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه أجرا ولو أخطأ. فلا يمكن أن تؤثم عالما الله تعالى أخبر أنه أعطاه أجرا على اجتهاده ولو أخطأ فيه. وطبعا هذا مما يدلل به على عظيم منزلة العلماء ومكانتهم العالية عند الله سبحانه وتعالى. طيب، فدجنه يعني ده أصل أول. طيب، النوع الثاني الاجتهاد في وصول الدين العقدي التي اتفق عليها الصحابة والسلف رضي الله عنهم. فهنا ما في شنو؟ هنا ما في اجتهاد. والقاضي عياض رحمه الله تعالى يقول: أجمعوا على أن الحق في أصول الدين واحد. قال: أجمعوا على أن الحق في أصول الدين واحد، والمخطئ فيه آثم عاص فاسق. المخطئ فيه آثم عاص فاسق. يلا ليه فصلوا بين أصول الاعتقاد وبين فقه الفروع؟ فصلوا للحديث. ففي فقه الفروع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصيب له أجران، وأن المخطئ له شنو؟ له أجر. هذا في فقه الفروع. أما في أصول الاعتقاد فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فارق جماعة الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلها في شنو؟ كلها في النار. يبقى طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار فهذا دل على الإثم، دل على أنهم آثمون. طيب إثمهم أتى من أين؟ هل أتى من الاجتهاد؟ إثمهم أتى بأنهم اجتهدوا في غير موضع الاجتهاد. عشان كده يعني في شيطنة عصرية يتكلموا بها بعض الناس اللي اسمهم مفكرين وغيرهم، هم يتكلموا في أمور كده يعني الصحابة أجمعوا عليها واتفقوا عليها، واحدين ينكروا عذاب القبر، وواحدين يعني يتكلموا في عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وشيطنة طويلة وعريضة يعني تذكر في هذا الباب. لما نقولهم ده شنو بيقولوا فيه؟ انتوا شنو؟ قالوا نحن نقول المفكرين. فهذه أمور شنو؟ يعني هذه أمور لا تقبل عند أهل العلم. ولذلك هذه الفرق التي فارقت الصحابة رضي الله عنهم عندما اجتهدت في غير موضع الاجتهاد فإنهم أتوا بأصول خالفوا بها الصحابة، وجعلوا هذه الأصول هي أصل مقالاتهم في باب الاعتقاد. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: صار كثير من أهل البدع، هذا كلام شيخ الإسلام، قال: صار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال. خلاص يعتقدون اعتقادا هو ضلال. يلا الشيخ هنا ليه سمى ضلال؟ سمى ضلال لأنه هذا الاعتقاد ولد من اجتهاد في غير موضع الاجتهاد. أما الاجتهاد السائق في فقه الفروع فالشيخ على مقام واضح قال لا يؤثمون ولا شنو ولا يعصمون. أما الاجتهاد في غير موضعه فسماه الشيخ ضلالا هنا. طيب قال يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك. ذي الخوارج يعني كفر مرتكبا كبيرا وفرعوا على هذا احكاما كثيرة معروفة في مقالاتهم. قال فيصير منهم شوب قوي من اهل الكتاب في كفرهم بالحق وفي بعض المواضع الشيخ قال في جهلهم بالحق وظلمهم للخلق. يبقى هذا الفرق بين حاجتين. الشيء الاول الشيخ الاسلام قال يجهلون الحق والشيء الثاني قال يظلمون الخلق. طيب قال ولعل اكثر هؤلاء المكفرين يكفر بالمقالة التي لا يفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها. قال وإذا هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا يذكر تتميما للفائدة. قال وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب. خلاص طيب دي طائفة أو صنف. صنف ثاني قال أو يعرفون. ده نوع ثاني من الناس يعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة يعرفون ما يخفى عليهم. قال أو يعرفون بعضه أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه. قال ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع. قالوا هذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام. قال وكلتا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك خير الأمور شنو؟ خير الأمور أوساطها. طبعا على فكرة هذا ما حديث. خير الأمور أوساطها هذا كلام وهب ابن منبه رحمه الله ورواه عنه أبو يعلى الموصلي في المسند وقال الألباني رحمه الله إسناده جيد. هذا كلام خارج الدرس. خير الأمور أوساطها هذا ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام صحابي. هذا كلام وهب ابن منبه رحمه الله تعالى. طيب يلا بناء على هذا عندما انتهى أهل البدع إلى هذه المقالات التي اجتهدوا فيها اجتهادا في غير موضع الاجتهاد فالعلماء كلهم أطبقوا على ذم أهل البدع. العلماء أطبقوا على ذمه. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قال ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب. خلاص قال اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم. قال وشهد أي النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله. يقصد حديثه حديث الرجل الذي كان يشرب الخمر ويحده النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني يشربها، وثالث فقال الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. طبعا هذا الحديث أصف شنو في باب الشروط والموانع. طيب قال ونهى عن لعنته، قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي الخويصرة وأصحابه أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب يلا، يفرع من هذا لزاما أن أهل السنة انتصبوا بكل وضوح وبكل جلاء لرد البدعة وتبيينها حتى لا يقع فيها المؤمنون، وهذا أيضا باب عظيم عند أهل السنة. يعني أهل السنة كل المقالات اللي ظهرت عند وصول الفرق والضلال أهل السنة للدعوة وبيّنوا الضلال فيها وبيّنوا الانحراف الواقع فيها. طيب هذا الحال هو من نعم الله تعالى على عباده المؤمنين، أن الله تعالى يعني جعل للحق أهلا يتصدون لرد الباطل ولرد البدعة تحذيرا للمؤمنين منها. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود قال وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع، وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها، قام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام، وجعله ميراثا يعرف به حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي سننه من حزب البدعة وناصرها. فإذا كما قال ابن القيم رحمه الله يعني هذا إنه هذا من نعم الله تعالى على عباده، كلما ظهرت بدعة يعني تصدى العلماء وردوا هذه البدعة وبينوا وجه الضلال والانحراف فيها. طيب وهذا الرد البدعة والتبيين لها تحذيرا منها، أهل السنة عندهم هذا واجب وحتم لا بد منه. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال استطهير سبيل الله، استطهير سبيل الله ودينه ومناهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، اللي هي رد كنو رد مقالات أهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كنو نقول هذا واجب كفائي بالاتفاق. قال ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد ابتلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. فقضى الشيخ أن البدعة التي تهدم السنة يتلقاها الناس بقناعة فينقاد القلب إليها، أما العدو الكافر الصائم إذا احتل بلاد المسلمين مثلا فإنه يحتلها بالقوة، لكن قلوب المؤمنين لا تنقاد للعدو الكافر المحتل، إنما يقهر الجسم بالسيف والمؤمنون يجاهدون. أما مقولة أهل البدع ومن جرى مجراهم فهذا يتلقاه الناس بقناعة في القلوب. فقضى الشيخ أن العدو المحتل الكافر المتسلط على بلاد المسلمين هذا لا يقهر القلوب، أما البدعة التي تهدم السنة فإن القلوب هي التي تلقى إليها وإفساد القلوب شر من الساتنه من قهر الأجساد. طيب، وهذا الرد أهل السنة عدوه قربة عند الله تعالى. وشارح سنن أبي داود تكلم عن يعني طائفة من طوائف أهل الضلال الذين ظهروا في بلاد الهند في زمان الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد شمس الحق العظيم بادي، وذكر يعني جمل كثيرة من عقائدهم الفاسدة، والذي يعنينا في كلامه أنه قال لكن علماء الإسلام لم يزل دأبهم وهمتهم لرد مقالات أهل الإلحاد والزيغ والفساد، ويعدون ذلك خير ذخيرة للمعاد. ولذلك لما ظهرت مقولات أهل البدع فأهل السنة ردوها، بدءا منه ببدعة القدرية التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وردها عبد الله بن عمر، وبسبب ذلك روى حديث جبريل المشهور، وبه افتتح الإمام مسلم رحمه الله تعالى صحيحه. وردهم يعني كان قوليا وكان أيضا كتابة، هذا على حسب مقتضى الحال، وكل يجاهد بما ييسره الله تعالى له. ومن الكتب التي كتبت في رد هذه المقالات كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، وكتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وهو الذي خرج الألباني رحمه الله حديثه في كتابه ظلال الجنة في تخريج حديث السنة، وأيضا كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى، وهذا باب فريد جدا في بابه، وهذا كتاب فريد جدا في بابه. أيضا كتاب الشريعة للحافظ أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى، وكتاب السنة للحافظ أبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. وعلى فكرة هذا الكتاب يعني هو أكثر كتاب حول عقائد المنسوبة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وتصانيف مفرقة. وعلى فكرة يعني حتى أمهات الحديث النبوي لا تخلو من الحديث عن هذه الأصول العقدية. البخاري عنده في الصحيح كتاب الإيمان ورد به على المرجع، وعنده في نهاية الصحيح كتاب التوحيد ورد به على الجهمية ومن جرى مجراه. الإمام ابن ماجه مثلا بدع سننه المشهورة في السنة، يقصد بها السنة الاعتقاد. الإمام ابو داود مثلا عنده كتاب السنة، في السنن بتاعته عنده كتاب اسمه كتاب السنة، وجعل الوصول الاعتقاد التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا انه تتابع أهل السنة في التصنيف. طيب، أيضا يعني كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد رحمه الله تعالى داخل في هذا الباب، وهذا الكتاب هو موضوع الدورة، كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. وصنف هذا الكتاب الإمام الكبير والعلم أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، وهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، ومن جلالته أن الإمام البخاري يستشهد به في صحيحه، كفى بذلك شهادة له. الإمام البخاري يستشهد بأبي عبيد رحمه الله تعالى في صحيحه. وهذا الإمام تحدث عنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور العلو للعلي الغفار. فالذهبي رحمه الله يعني قال في هذا الكتاب، قال كان أبو عبيد من أئمة الاجتهاد، كان أبو عبيد من أئمة الاجتهاد رأسا في اللغة، قال رأسا في اللغة، حسبك أي كافيك، حسبك أن إسحاق ابن راهويه قال الله يحب الإنصاف. هذا كلام الإمام ابن إسحاق ابن إبراهيم الحنظل المشهور بابن راهويه رحمه الله تعالى. قال الله يحب الإنصاف. أبو عبيد أعلم مني ومن الشافعي ومن أحمد بن حنبل. خلاص. طبعا الإمام إسحاق كان راس في العلم والفقه، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل قال ما عبر جسر بغداد أعلم من إسحاق بن راهويه. فإسحاق بهذه المكانة العظيمة من العلم ومن الفقه يجزم بأن أبا عبيد أعلم من إسحاق وأعلم من الشافعي وأعلم من أحمد بن حنبل. طيب هذا الإمام اختلف العلماء في سنة مولده، اختلف العلماء في سنة مولده، والذي ذكره الذهبي رحمه الله أنه ولد سنة 150 هجرية، ولد سنة 150 هجرية. ومن الأشياء يعني التي تذكر في هذا الباب، هذا من باب الفائدة العامة خارج الدرس، في فوائد شعرية كده ممكن نذكرها يعني من باب الفوائد العامة. طيب الإمام أبو حنيفة رحمه الله توفى سنة 150 هجرية، وسنة 150 هجرية اللي توفى فيها أبو حنيفة ولد فيها أبو عبيد وولد فيها الشافعي. الشافعي طبعا ولد سنة 150 هجرية. طيب الشافعي توفى سنة 204 هجرية، وسنة 204 هجرية ولد الإمام مسلم. ولذلك عندما مات أبو حنيفة ولد الشافعي، قال الناس مات عالم وولد عالم. وعندما مات الشافعي سنة 204 هجرية ولد مسلم سنة 204 هجرية، أيضا قال الناس مات عالم وولد عالم. طيب المقصود أن الإمام أبو عبيد يعني هو قرين الشافعي رحمه الله تعالى في شنو؟ في السن وكذلك في العلم. وأبو عبيد رحمه الله تعالى توفى سنة 224 هجرية، توفى سنة 224 هجرية. طيب هذا الكتاب كتبه في الإيمان، هذا الكتاب كتبه في الإيمان، وترجمته الذكر الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب، ويمكن أن يرجع الناس إليها. طيب لكن نحن حنشرح في الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته، هذا سنشرح إن شاء الله بالتفصيل. قال أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف عني ابن أبي نصر في دائه بدمشق في صفر سنة 2400، وصحيح 2400، هذا خطأ مطبعي. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد أما بعد فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ويبدو أنه هنا يعني إما في إشكال مطبعي أو في توجيه لغوي، قال قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة، إذا يقصد يعني السلف في صدر الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا يكون تابعوها بالواو، أو إذا قلنا تابعيها بالياء هذا يكون على شنو؟ يكون على العصر، أي في صدر الصحابة وفي عهد التابعين كذلك تحدثوا عن شنو؟ عن مسألة الإيمان هذه. قال وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا وبالله التوفيق. طيب إذا نحن ابتداء بنحتاج نتحدث عن شنو؟ نتحدث عن الإيمان وموقف الفرق فيه. طيب وأهم شيء في هذا يعني من الشيء المهم مقصود في هذا الباب أن الخلاف في الإيمان ومسائل الإيمان هو أول خلاف وقع في هذه الأمة. يعني كان ذكرنا الأصول السبعة اللي اختلفت فيها الأمة، وذكرنا كلام يعني شارع سنة نبي داود وكلام الشاطبي وغير من العلماء في افتراق الأمة في جنوب في أصول الاعتقاد العظمى. فأول خلاف وقع في الأمة في هذا الباب هو الخلاف في الإيمان، هذا أول خلاف وقع. طيب قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. هذا كلام ابن رجب رحمه الله، قال: وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. قال: والخلاف والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. هذا أول اختلاف وقع في الجنوب، وقع في الأمة. طبعا خلاف الخوارج، الخوارج هم أول شنو؟ أول الفرق ظهورا، حتى رأسهم ظهر والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وهو ذو الخويصرة التميمي. فالخوارج ضلال أصلا في باب شنو؟ في باب الوعيد، وهو مرتبط بباب الإيمان. طيب إذا طالما أن الحال في الإيمان هكذا، فلا بد من معرفة الإيمان عند أهل السنة، ولا بد أيضا من معرفة الإيمان عند من خالف أهل السنة. والإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى قال بعد ذلك، طبعا يحسن ما بدينا نشرع كلامه، لكن دايرين كنه يعني نعطي الوجه المجمل الكلية لكلامه في هذه المسألة، مسألة الإيمان. قال: يعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. دل منه دلالة سنة أنهم الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال: وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. دين منهم دين المرجع. يبقى أبو عبيد رحمه الله تعالى يعني صدر الكلام بالحديث عن فرقتين، الفرقة الأولى أهل السنة والجماعة، والفرقة الثانية هم منهم هم المرجع. يبقى ليه كلم على الطائفتين دين؟ لأنه أصلا باب الإيمان ظلت منه، باب الإيمان ظلت فيه المرجع، ولذلك يعني حصل يعني شنو ذكر الكلام عن أهل السنة وعن المرجع. طيب نحن حنضيف الخوارج خلاص، لكن شنو من باب شنو؟ من باب أن الخوارج والمرجع ضدان متقابلان، يعني الاثنين بنفراط شنو؟ بنفراط وتفريط. طيب لذلك يعني قبل ما نبدأ شرح الكتاب، فلا بد من ذكر الإيمان عند شنو؟ عند أهل السنة وعند المرجئة وعند الخوارج، لأن الخوارج والمرجئة شنو؟ متقابلان. طيب الخوارج، مذهب الخوارج في الإيمان، الخوارج قالوا: الإيمان قول وعمل واعتقاد. طبعا موافقين على السنة لفظا فقط، أما فهمهم للإيمان يختلف من فهم على السنة للإيمان. عشان كده ثاني نعود لمسألة شنو؟ الفهم، ولا بد أن يتلقى عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب الخوارج يعني قالوا: الإيمان قول وعمل واعتقاد، إيمان قول وعمل واعتقاد. طيب خلاف شنو إذا لأهل السنة؟ خلاف الخوارج جعلوا الإيمان كله شعبة واحدة، يعني حديث شعب الإيمان المشهور. خلاص الإيمان بضع وستون شنو شعبة، طبعا ولد ستون وولد سبعون وولد بالشك، ثلاثة روايات. على فكرة رواية البخاري ستين دون شنو دون شك ودون سبعين، وهذه هي الرواية التي صححها ورجعها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طيب الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشعب الإيمان كلها عند الخوارج تنزل منزلة واحدة، تنزل منزلة واحدة. فرتب على هذا أن الإيمان إما أن يذهب جملة واحدة بالكلية، وإما أن يبقى جملة واحدة بالكلية. هذا شنو يعني فهمهم لكلامهم هذا، جعلوا شعب الإيمان كلها شيئا واحدا أو بمنزلة واحدة. ويرتب على هذا أن الإيمان إما أن يذهب جملة وإما أن يبقى جملة، وعلى هذا لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. ولذلك قالوا إذا زال بعضه زال كله، هذا كلام الخوارج بالنسبة للإيمان. قالوا إذا زال بعضه زال كله. بالتالي في كلام ضبط مهم جدا، خلاص يعني يكون قاعدة مستخلصة من فهم الخوارج لتعريف للإيمان، وهي أن الخوارج عندهم آحاد الأعمال شرط لصحة الإيمان، آحاد الأعمال شرط لصحة الإيمان، آحاد الأعمال شرط لصحة الإيمان. فلو شهدت الشهادتين وصمت وصليت الصلوات المكتوبات وزكيت مالك وصمت رمضان وحجيت البيت الحرام وبريت الوالدين ووصلت الأرحام وأحسنت إلى الجوار ومريت بالطريق وجدت شوكة فما رفعتها، فعند الخوارج تكفر. وكل هذا شنو اعتبروه شنو باطل، الشهادتين باطلات، الصلوات الخمسة باطلة، قالوا عندك الزكاة باطلة، صوم رمضان باطل، الحج باطل. ده شنو لو عملت كل شيء ولقيت شوكة في الطريق أبيت ما حولتها، فأنت هنا شنو عند الخوارج كافر. فالخوارج عندهم آحاد الأعمال شرط صحة للإيمان، خلاص. وإن كان لفظ الشرط دي فيها كلام وفي الناس منها شيء نذكره في حين إن شاء الله تعالى، لكن هذا من باب تقريب الفهم. طيب بالمقابل الثاني، خلاص لمن قالوا ترك الطاعة الواحدة كفر ينقض الإيمان، فأيضا قالوا ارتكاب المعصية الواحدة أيا كانت كفر يخرج من الإيمان. ولما كان ترك الفريضة كبيرة، ترك الفريضة شنو كبيرة، يعني لو في زول أفطر يوم من رمضان متعمد دون عذر شرعي، هذا مش مرتكب كبيرة؟ هذا مرتكب كبيرة، ترك الفرض الشرعي كبيرة، وارتكاب ما نهى الله عنه من المعاصي والذنوب أيضا كبيرة، لكن بضوابط، لأنه كبير عند أهل السنة عنده تعريفات كثيرة أو ضابطة كثيرة عند أهل السنة. بعضهم قال كل ذنب ترتبت عليه اللعنة، بعضهم قال كل ذنب ترتب عليه الحد، بعضهم قال كل ذنب توعد الله عليه بالنار، وبعضهم قال كل ذنب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينقص باختلافه. ده أربع ضوابط كبيرة عند أهل السنة. يلا بعد الخوارج عندهم من ارتكب هذه الكبيرة أو ترك طاعة مفروضة شرعا، كالذي يفطر من رمضان يوما واحدا فقط متعمد، خلاص، أو كالذي لا يصل أرحامه قاطع رحمه، فهؤلاء كلهم عند الخوارج كفار خارج الإسلام، ولو شهدوا الشهادتين ولو صموا الصلوات الخمسة ولو زكوا المال ولو صاموا رمضان ولو حجوا البيت الحرام. طيب قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه درء الفتنة عن أهل السنة، هذه رسالة متوسطة قدر هذا الكتاب، قدر هذا الكتاب، لكن كتاب رسالة نفيسة جدا في بابها. طيب قال، وهو يتحدث عن الخوارج، قال ضلوا في بيان حقيقة الإيمان، ضلوا في بيان حقيقة الإيمان. يبقى موافقة لأهل السنة موافقة شنو؟ موافقة مطيعة. أما في فهمي من الإيمان وفي شرحي من الإيمان كنت في جانب وأهل السنة في جانب آخر. قال ضلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه بشقيه شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال، وهو تفسير مرتكب الكبيرة، وهو تفسير مرتكب الكبيرة. فدل الخوارج، دل الخوارج. طيب في الجانب الثاني يعني المرجع لأنه مقابل للخوارج، هؤلاء بالضان، هؤلاء بالضان. طيب الإرجاع، قال الشهرستاني رحمه الله في الملل والنحل، الإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني رحمه الله قال في كتاب الملل والنحل، قال الإرجاع على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير، هذا تعريف لغوي طبعا، كما في قوله تعالى قالوا أرجس وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، سورة سورة العرب، سورة الشعراء وبعث، وبعث في المدائن حاشرين. طيب كما في قوله تعالى قالوا أرجس وأخاه أي أمهله وأخره، والثاني معنى الثاني، والثاني إعطاء الرجاء، إعطاء الرجاء. المرجع بالمصطلح الشرعي عند العلماء مقولة إخراج العمل من مسمى الإيمان، وهذا الذي انتشر واشتهر واستفاض عن الأئمة والسلف في تعريفهم للمرجع، في تعريفهم للمرجع. طيب قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، طبعا عنده كتاب نفيس جدا اسمه تهذيب الآثار، على ذكر الطبري، الطبري موسوعة طبعا يعني هم شرب التفسير، لكن على ذكر الطبري فوق ما أنه مفسر مشهور بل إمام المفسرين، ابن جرير الطبري أيضا من كبار المحدثين، يعني كان من حفاظ الحديث أسانيدا ومتونا، وفي تفسيره هذا ظاهر، يعني ما بيذكر حديث في تفسيره إلا بالإسناد. فابن جرير الطبري مفسر ومحدث ونحوي وأصولي خلاص، وملم بشنو بأبواب الاعتقاد، وأيضا فقيه كبير، فقيه كبير جدا يعني في منوال الشافعي وأحمد بن حنبل. طيب قال رحمه الله تعالى الأغلب من استعمال أهل المعرفة، الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات في دهرنا هذا الاسم، بالنسبة لاسم المرجع يعني اسم الاسم في من كان من قوله الإيمان قول بلا عمل، الإيمان قول بلا عمل، ده تعريف الطبري للإرجاع، في من كان من قوله الإيمان قول بلا عمل، وفي من كان مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان. طبعا في عصرنا هذا في خلط كثير جدا في هذه المسألة حنبين يعني ماذا أراد هؤلاء الأئمة بهذا الذي قالوه، لأنه تاني حيجينا أنه الإرجاع عنده شنو يعني عنده تقلب تاريخي، الإرجاع ذاته عنده تقلب تاريخي، فمرة بيقول العمل خارج عن مسمى الإيمان، ومرة يقول داخل في مسمى الإيمان لكنه شرط كمال فيه برمده، كل هذا بالنهاية يرجع، كل هذا بالنهاية يرجع. قال في من كان من قول الإيمان قول بلا عمل، وفي من كان مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان، أن الشرائع ليست من الإيمان، وأن الإيمان إنما هو التصديق بالقول دون العمل إلى آخر كلامه. يبقى حقيقة الإرجاع أن الإيمان قول، أن الإيمان قول بلا عمل، فالعمل غير داخل في مسمى الإيمان عندهم. بعدين لما نذكر تعريف أهل السنة للإيمان فلا بد من الحديث عن الذي أراده أهل السنة بإدخالهم العمل في مسمى الإيمان. طيب هذا الذي قاله الطبري قلنا هو الذي فشى وانتشر عن الأئمة وأهل العلم، وفي نفس هذا الكلام قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وقال وقيع ابن الجراح رحمه الله تعالى، وغيرهم من العلماء. طيب إذا يبقى الإيمان عند المرجئة قول اعتقاد، أما العمل شنو؟ غير داخل في مسمى الإيمان. طيب هذه الكلمة استقبحها أهل السنة واستشنعوها، هذه الكلمة عند أهل السنة مستقبحة جدا وشنيعة غاية الشناعة. خلاص. ويترتب على هذه المقالة شيئان فاسدان، إخراج العمل عن مسمى الإيمان يترتب عليه شيئان فاسدان جدا. طيب الشيء الأول أن المرجع ترتب دخول الجنة، رتب دخول الجنة خلاص لمن نطق الإيمان واعتقده ولم يفعل طاعة، ولم يفعل طاعة. وطبعا هذا كلام افتراضي ساب، لكن في النهاية عقيدته، لأنه ثاني في جزئية قياس ثاني حيتفرع من هذا شنو؟ من هذا الباب في تعريفه للإيمان. قلنا رتبوا شنو؟ رتبوا دخول الجنة، فعندهم اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا إن لم يسجد لله سجدة طول عمره، وإن لم يزكي من ماله درهما، وإن لم يصم دهره يوما لا رمضان ولا غير رمضان، وإن لم يرى البيت الحرام بعينيه وهو قادر ومستطيع، خلاص قالوا هذا يدخل الجنة، هذا يدخل الجنة عندهم. ده شيء أول. الشيء الثاني طبعا معروف أن الإيمان يقابله الكفر في القرآن الكريم، الإيمان يقابله الكفر. الله تعالى يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال الله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، والآيات هذا معروفة. يبقى طالما الإيمان أرجعوه للاعتقاد فكذلك الكفر حيكون مورده الاعتقاد عند المرجع، وهذا ما التزموه، وهذا ما التزموه. فرتبوا على هذا أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود، وهو الذي يسمونه كفر الاستحلال، هو الذي يسمونه كفر الاستحلال. طيب بالنسبة للأول، طيب روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان ابن عيينة، قال سألنا سفيان ابن عيينة عن الإرجاء، سئل سفيان عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. هذا كلام ابن عيينة، خلاص هذا كلام ابن عيينة. قال والمرجئون أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. هنا استلف عبارات فادقة كما نبه بعض العلماء هذه المقالة، يعني سفيان بن عيينة قال شنو؟ قال مصرا على شنو؟ على ترك الفرائض وليس على جحد الفرائض. يبقى في فرق بين الجحود وبين شنو؟ وبين الترك. فالأحكام الشرعية بالنسبة للفرائض النصوص بتستعمل كلمة الترك، خلاص كقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن شنو؟ فمن تركها فقد كفر. ذلك الشيخ سمير رحمه الله أنه كلمة فريدة في مسألة الصلاة، وأنه تارك الصلاة ما كافر إلا إذا جحد، وأما إذا كان كسلان وما جحد. فالعبارات كلها شعر العثمين قال ما أراها إلا حشوا في الكلام، هذا كلام حشو، هذا كلام حشو. النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك، خلاص. فالمقصود ضبط المصطلحات هذا شنو؟ يعني هذا باب مهم جدا. طيب قال سفيان مصيرا بقلبه على ترك الفرائض، قال وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء، لأن ركوب المحارم المعاصي نهى الله عنها، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وهذا بيسموه أهل السنة جنس العمل، لما كانوا قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، فأهل السنة لما قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد فعندهم ترك جنس العمل كفر كما قال سفيان ابن عيينة هنا، وحيجينا هذا في تعريف على السنة للإيمان. طيب، وأيضا روى الإمام الكبير محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، روى عن إسحاق بن راهويه رحمه الله قال: غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها، تكلم المرجع طبعا، قالوا إنا لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مكر. قال إسحاق: فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني في أنهم مرجع. هكذا روى ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى. طيب، يلا بناء على هذا، يعني السلف عندهم مقولات مشهورة جدا في ذم الإرجاء وفي التشنيع على هذا المذهب الردي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، قال الشيخ كان مخطئا خطأ بينا. يعني بيقول الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا ولا ولا، أن تقول هذا مؤمن، ويرتب على هذا دخول الجنة والقيامة. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال بيقول هذا الكلام، قال مخطئا خطأ بينا، قال: وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها المقالات الغليظة ما هو معروف. وكل كتب السنة شنو؟ يعني تحدثت عن ذم الإرجاء، والسلف لهم مقولات مشهورة في هذا، حتى قال الزهري رحمه الله: ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: تركت المرجعة الإيمان أرق من ثوب سابري. والثوب السابري هو الثوب الرقيق الشفاف، وكان النسوان في السودان يسمونه ثوب التريبيلة، يعني هذا لبسه وعدم لبسه واحد. فطالما أنه الإيمان يعني يثبت عند المرجع، كما صليت، لو ما زكيت، لو ما ضمت، لو ما حجت، في النهاية حتدخل الجنة. فالنخعي قال كنه، قال: تركوا الإسلام، وفي رواية الإيمان أرق من ثوب سادري، وهو الثوب الرقيق الشفاف. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في الرسالة السابقة عن المرجع، قال: ظلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل، وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجرد من أعمال القلب والجوارح. قال، وطبعا الحتة دي فيها نظر، أنا مش عارف إذا ما عندهم كلمة في الفتاوى، يعني بيقول عامة المرجعة يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان. طبعا ده من تناقضنا الردود 200 ذات عليهم، يعني لا يتصور قلب يعني يعني فيه أعمال القلوب المعروفة، يعني الصدق والإخلاص والتوكل، وما يقع عمل على جوارحه. ابن تيمية قال هذا ممتنع، وسيأتي هذا إن شاء الله في موضعه. طيب، قال الشيخ بكر رحمه الله: وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب، وإذا ثبت أي الإيمان، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. قال الشيخ بكر رحمه الله: فأنتج هذا مذهبهم الضال، وهو حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى كفر الاستحلال. طيب، بعد ذلك ذكرنا هذا حصل شنو؟ حصل يعني تنقل تاريخي بالنسبة لألفاظ المرجع. فجاءت أنا حصل لشعرة، يعني هذا مشهور جدا عندهم، لمن النصوص حاصرة ووقفوا على قول السلف، فقالوا أي العمل داخل في مسمى الإيمان. الإيمان قالوا قول وعمل واعتقاد، لكن جابوا حاجة جديدة ما قالها صحابي واحد ولا قالها إمام واحد من أئمة السلف. قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل شرط كمال في الإيمان، برمته كله شرط كمال في الإيمان. الله على السنة قالوا إذا العمل برمته شرط كمال في الإيمان، فالبمود دون عمل مش وين عندكم في عقيدتكم؟ قالوا يخش الجنة. يبقى قالوا ما قولكم هي ما في جنو، ما في جديد. لذلك أهل السنة إلى اليوم بيقول العمل برمته شرط كمال في الإيمان، هذا عين نقودة المرجعة. وبعدها كمان يعني خاصة الكبار من الأشاعرة اللي أتوا بهذا المصطلح بعض منهم عنده كمان سوء أو أخرى بيقول حتى كلام اللسان ذاته فيه شنو؟ فيه كلام حتى كلام اللسان تقول لا إله إلا بلسانك يعني من اللسان ذاته قال شنو بعض منهم قالوا ليس جرس ساحة في الإيمان قالوا قد يكون قلبه معتقد شنو؟ معتقد الإيمان وطبعا يعني اشتهر كلام البيجوري إبراهيم البيجوري هو من رؤوس الأشاعرة قالوا فسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق يعني تنطق الإيمان تقول لا إله إلا محمد رسول الله بلسانك دي ذاته قال فيها شنو؟ فيها خلاف ناس قالوا النطق ليس شرط صحة للإيمان وناس منهم قالوا شنو؟ قالوا لا بد طبعا جعل لسان تيمية والنووي اللجنة قالوا اتفاق أهل السنة على أن النطق بالإيمان شرط صحة لا بد فيه شنو؟ في الإيمان فمن أبى الإيمان فمن أبى النطق ولم ينطق بالإيمان فهذا كاذب بالاتفاق هكذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي طيب قال وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شرط والإسلام أشرحنا بالعمل خلاص ولذلك يعني أهل السنة والجماعة يعني يقول كون العمل برمده شرط كمان في الإيمان هذا الأمر عليهم ملاحظتين طيب الملاحظة الأولى في المصطلح هي كلمة الشرط ذاته يعني قالوا قلت العمل شرط كمان في الإيمان طيب أهل السنة قالوا المصطلح في أصله ما مقبول مصطلح شرط نفسه شرط كمان في الإيمان مصطلح شرط ذاته في أصله ما مقبول قالوا ليه لأنه في فرق بين الشرط وبين الركن فالشرط خارج عن ماهية الشيء والركن داخل في الماهية مثلا لما نقول استقبال القبلة وستر العورة شرط صحة للصلاة ديل قبل الصلاة ولا بعدها ديل قبل الصلاة قبل أن تدخل فيها لكن لما نقول قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فهذا دل على أن قراءة الفاتحة جزء من الصلاة لا تنفك عنها فأهل السنة نقول العمل ركن في الإيمان أما كلمة شرط خلاص يعني نرجع يقول شرط كمال فأهل السنة قالوا هذه العبارة ذاتها ما وردت على السلف قط ولو نقبت كتب السلف ومقولاتهم كتابا كتابا ومقولة مقولة فلن تعثر على كلمة شرط كمال ولو عن صحابي واحد بل ولو عن إمام واحد ما حتعثر شنو ما حتعثر عليها وإنما هذا أتى به الأشاعرة ومن في معناهم ولذلك قال الشيخ بكر بن زيد رحمه الله قال وإياك ثم إياك أيها المسلم أن تغتر بما فاه به بعض الناس من التهويل بهذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمال في حقيقة الإيمان ليس جزءا منه وطبعا في الفتوى المشهورة جدا بتاعت الليلة دائما في شنو في الإرجاء فهي نفت إلى أن عز العمل شرط كمال في الإيمان هذا شنو هذا مذهب المرجئة البدعي وعلى فكرة ثانية عندهم فتوى في نفس هذا الموضوع يعني علماء اللجنة دائما أنهم فتوى في نفس هذا الموضوع وهذه الفتوى هي الفتوى رقم 21436 فتوى رقم 21436 وطلعت هذه الفتوى بتاريخ 8/4/1421 هجرية طيب نحن نجيب هنا في باب الإيمان هذا لأنه جاهل الإيمان عند أهل السنة وهو الذي بدأ به الإمام أبو عبيد رحمه الله الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.